التي جاء بها شريعتنا ولم تأتي بها الشرائع السابقة، لأن هناك أمور جاء بها شريعتنا ابتداء ولم تكن مقررة في الشرائع السابقة، وهناك أمور نسختها شريعة الإسلام. إذن في الآية يقصد بها هذان الأمران، وهذان الأمران لا يدخلان في محل النزاع. ومما يؤكد أن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهناك نصوص في الحقيقة في القرآن والسنة غير هذه النصوص التي ذكرناها تدل على أن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا، ما لم تتعارض مع شريعتنا، فعندما تتعارض مع شريعتنا حينئذ نعتبرها منسوخة. ثم قال: إلا إذا تكليف بالنص انتفى. أما إذا ورد النص في الشرع بأن ذلك التكليف منتف علينا، أي نحن لسنا مكلفين به، في الحالة هذه فإن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا. قال: وقيل لا. وقيل لا أي ليس شرعا لنا، أي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا، سواء تنافى مع شريعتنا أم لم يتنافى. وهذا القول إنه القول الضعيف الذي قال به الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك رأينا الأئمة رحمه الله قد بنوا أمور كثيرة في فقههم الذي استنبطوه من الشرع على شرع من قبلنا. رأينا الأئمة رحمه الله قد بنوا أمور كثيرة في فقههم واستنباطهم على ماذا؟ على شرع من قبلنا، أمور كثيرة. ومن ذلك مثلا على سبيل المثال ما قرره المالكية في الإعذار، وأن الإنسان يعذر ويمد له في أجل هذا الإعذار إلى 3 أيام عملا لماذا؟ عملا لما ذكره الله عز وجل في قصة حيث أنذرهم الله سبحانه وتعالى، حيث أعذرهم بكل يوم فتمتعوا. أيوة تمام. نعم. ثم قال: والخلف فيما شرع ولم يفدع إليه شرع. أيوة هذا هو محل الخلاف، محل الخلاف فيما شرع ولم يكن داع إليه شرع، أي فيما كان شرعا لمن قبلنا ولم تأتي الشريعة الإسلامية بالأمر به ولا بنفسه، هذا هو محل الخلاف والواجب كما ذكرنا. قال: سبق إثبات الماضي السلام على ما سبق من صور التعارض التي توجد بين القول والفعل، كما سبق الكلام على أنه لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالة من الأحوال، وسبق أن هناك من خالف في هذه القضية وذكر المؤلف خلاف في ذلك. من صور التعارض بين أقوال الأفعال التي سبقت لنا فيما مضى أن القول إذا عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقصا، عم الرسول صلى الله عليه وسلم نقصا، ففيه ما سبق من القواعد أو ما سبق من قاعدتين. قاعدة الأولى قاعدة الأولى هي النسخ إلى عرف التاريخ، والقاعدة الثانية إذا جمل التاريخ مع ترجيح القول. السورة الثانية مما سبق ذكره بظاهر، نعم، أي لا يكون، نعم، إذن هذه السورة معناها أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم يدل على دخوله دلالة ظاهرة وليس دلالة نصية، فهنا القول الراجح في المسألة هو نعم يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الخصوص ويكون قوله موجها إلينا نحن، إذن لا يكون هو صلى الله عليه وسلم في هذه السورة داخلا في القول بكون القول لا يكفيه نفس على دخوله. قلنا مما سبق ذكره أيضا ألسوا تعرض الأفعال أنه لا تعرض في الأفعال حيث أن الأفعال شخصية في الواقع وعموما، نعم، أي أن الأفعال لا عموم لها، ليست كلية حتى تدل على العموم، فهي خاصة بوقتها لا تدل على ما بعدها كما أنها تدل أيضا على ما قبلها، لذلك لا تعارض بين الأفعال. وهناك من قال بالتعارض، لكن هناك بعض صور في الأفعال يحصل فيها التعارض. ما هي هذه الصور؟ هي الزوال قولنا نعم، إذا اختارنا فعل من الأفعال بقول يدل على حكم ذلك الفعل، فهنا يحصل التعارض لا بذات الفعل وإنما بالقول الذي قارن الفعل ودل على حكمه. في هذه الحالة كيف نزيل هذا التعارض؟ كيف نزيله؟ يعني إلى يكون آخر آخرهما ناسخا في الآخر، يكون آخر الفعلين ناسخا في الآخر، سواء كان الفعل الذي اقترن بالقول أو كان الفعل الذي لم يقترن بالقول، هذا هو الظاهر. وقيل هذا هو الظاهر يعني، نعم، لكن وهناك من قال بالترجيح، هذا في غير ما إذا كان القول يدل على حكم الفعل، يعني صورة ما إذا كان القول يدل على حكم الفعل هذا يحصل فيه تعارض، ونزيل التعارض بأن نجعل آخرهما ناسخا للآخر. طيب، لكن هناك خلاف في مسألة التعارض بين الأفعال، حيث يقول بها بعض الفقهاء، أي يقول يحصل التعارض بين الأفعال، وذكر المؤلف في المسألة كم من قول، يعني ذكر ثلاث أقوال، القول الأول وهو على التخير، والقول الثاني من الأقوال نعم هنا يرجع إلى قضية الترجيح، حيث أننا نرجح الفعل الذي يكون أقرب إلى هيئات الصلاة. والقول الثالث ولمالك في حالة عالمية نعم نلتمس المرجحات، فإذا لم نجد مرجحا رجعنا إلى التخيل في عدم، في حالة عدم وجود المرجحات نرجع إلى التخيل. ومن الأمور التي سبقت أيضا نعم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن مكلفا بشرع من قبلنا قبل أن يوحى إليه، وعندما أوحي إليه ما الحكم؟ نعم، بعد أن بعث إليه أو بعثه الله عز وجل فقد صار مكلف هو وأمته بشرع من قبلنا، ولكن هذا النوع من التكليف قلنا بأن منه ما اتفق عليه ومنه ما اختلف فيه، فما هي الصورة التي اتفق عليها؟ لأن نعم إذا ورد في فاعلنا أنه كان فاعلا من قبلنا ثم فاعل في فاعلنا بأنه فاعلنا، نعم، هذه الصورة لا خلاف فيها. ورد في شرعنا التنصيص على ذلك الحكم وأمرنا نحن بالعمل به، هذه الصورة لا خلاف فيها لأننا مكلفون بذلك الحكم الشرعي. الصورة الأخرى التي اختلف العلماء فيها عن الصورة الأخرى وإذا لم يكن في شريعة الله يعني هو يعني هو ايه اذا نص شريعتنا على انه كان شرعا لمن قبل الله ولم يدل على انه شرع الا الله او لم اولد شرعا منه. نعم نعم يعني نصت الشريعة على انه كان شرعا من قبلنا ولكن لم تنص على انه شرع لنا. هذا هو محل الخلاف والجمهور يذهب الى انه شرع لنا والامام الشافعي يخالف الجمهور ويقول بانه ليس شرعا لنا. قلنا يستدل الامام الشافعي بنص في ذلك وهو نعم نعم قلنا بان هذا النص الذي استدل به الامام الشافعي حمل الجمهور على نعم على النفخ وعلى الاحكام التي جاءت في شريعه الابتداء. والان اشار المؤلف رحمه الله يتكلم على الاخبار التي اخبر بها صلى الله عليه واله وسلم على اخباره. والاخبار جمع خبر والخبر عندهم هو محتمل الصفة والكذب لذاته ما لم يكن ذلك خبر عن الله ورسوله. فإذا كان عن الله ورسوله فلا شك ولا ريب في صدقهما. يتكلم المؤلف رحمه الله على الأخبار من نواحي وجوانب. الناحية الأولى أو الجانب الأول الخبر الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتضمن باطلا. إذا رأيت خبرا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتضمن باطلا فاحكم عليه بالكذب والوضع. لماذا يجب أن تحكم عليه بالكذب والوضع؟ ضرورة أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ولا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يخبر بباطل. وهذا الخبر الذي تضمن باطلا سبب الحكم عليه بأنه باطل هو إما أن يكون من رواه كذاب وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخبر، وإما أن يكون الراوي قد أسقط عبارة في الحديث أحالته إلى باطل. فلا يخلو الخبر الذي نسب إليه صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للحق أن يكون على واحد من هذين النمطين. النمط الأول أن يكون الذي نسبه إليه عليه الصلاة والسلام كذاب، وما أكثر الكذابين الذين نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وبرئوا منه. والحالة الثانية أن يكون الراوي قد أسقط على سبيل الوهم لفظة بها أو بها يتم صدق ذلك الخبر، لكن لما أسقطها الراوي وهما صار الخبر يتضمن باطلا. أما النوع الأول وهو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير كما ذكرنا، ولكن العلماء قد تصدوا لهذه الأخبار المكذوبة تبينوها. ومن هذه الأخبار ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله عن محمد بن شجاع بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. هذا خبر مكذوب باطل لأنه يناقض الحق، يستحيل أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينسب إلى الله عز وجل ماذا؟ ينسب إلى الله عز وجل أنه مخلوق، وهذا باطل يتنافى مع نصوص القرآن القطعية ونصوص الأحاديث القطعية وما أجمعت عليه الملل الحق. وقد اتهم بهذا الحديث هذا الرجل الذي ذكرنا وهو محمد بن شجاع وكان كذابا وضاعا، وفيه رجل آخر من الكذابين قال فيه أحد السلف لو أعطي درهما واحدا لوضع 30 حديثا. إذن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باطل قطعا. ومن النوع الثاني وهو الحديث الذي أسقط فيه الراوي عبارة على سبيل الوهم وبسبب إسقاط تلك العبارة صار يتضمن باطلا. الحديث الذي خرجه الشيخان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد قطع فيه بعض الرواة كلمة يوما كلمة اليوم فصار بسبب إزالة هذه العبارة يتضمن باطلا. ما هو الباطل الذي يتضمن؟ يتضمن أنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد على وجه الأرض وهذا مخالف للواقع لأنه قد مضت 100 سنة و200 و300 وما زال ما شاء الله الخلق إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فناءه. السبب في كون هذا الخبر تضمن باطلا هو إسقاط بعض الرواة لكلمة اليوم لكلمة اليوم. إذن معنى الحديث عندما تضاف إليه كلمة اليوم ما معنى؟ معناه أن من كان على ظهر الأرض في الوقت الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما تمضي عليه 100 سنة لا يبقى منهم أحد حيث ساء يخلفه ماذا؟ جيل آخر. وهكذا في كل 100 سنة ينقرض جيل ويأتي جيل آخر. هذا قول حق وهذا معنى قول المؤلف نبي البيت ومكهم الباطل من كل من كل خبر. كل خبر نسب إليه وأفهم باطلا أي تضمن باطلا فهو محكوم عليه إما بالكذب وإما بكون أحد الرواة قد وهم وأسقط منه عبارة. نعم قال تماما. فإما أن يكون محصورا في ماذا؟ في الوضع بالكذب وإما أن يكون قد أسقط منه الراوي عبارة بها يكون ما تضمنه حقا. قال لما ذكر المؤلف أن الأخبار المتضمنة للباطل هي أخبار مكذوبة وضعية أي وضعها الكذابون أشار بهذا البيت إلى أسباب الوضع فأن سائلا سأل وقال ما هي أسباب الوضع؟ ما الذي جعل بعض الناس يكذبون على رسول الفاضل؟ ما الداعي إلى ذلك؟ فأشار إلى الدواعي التي تدفع إلى الكذب. من هذه الدواعي النسيان. قد ينسى الراوي فيحدث بحديث يظن أنه الحديث المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. والنسيان من طبيعة البشر إذا من باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم النسيان. وهذا السبب لا إثم فيه على صاحبه. لماذا؟ لأن صاحبه لم يتعمد وإنما وقع في الكذب بسبب النسيان والنسيان مرفوع إثمه على هذه الأمة. ومن الأسباب أيضا الترهيب. بعض المتدينين يضعون أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرهبوا به الناس وكذلك الترغيب. بعض المنتسبين إلى الدين ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث من أجل أن يرغبوا بزعمهم الناس في العمل بما تتضمنه. ومن هؤلاء المتطوفة الذين يضعون أحاديث في الترغيب والترهيب ويزعمون أنهم إنما وضعوها محتسبين بها الأجر عند الله وليس لهم أجر بل إن عليهم الوزر لكونهم قد كذبوا على رسول الله العظيم. والرسول العظيم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هؤلاء متعمدون. ولذلك قال السيوطي رحمه الله والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد يشير بهذين البيتين إلى أن الوضع والكذب في الشريعة هو من أهل البدع والأهواء وقد جوزه مخالف الإجماع لأن الأمة قد أجمعت على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزم الشيخ أبو محمد أبو المعالي إمام الحرمين لأن من قصد الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر والعياذ بالله تعالى. ويقول السيوطي أيضا في مثل هؤلاء وشرهم صوفية دون إذ وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعون. هؤلاء شرهم لماذا؟ لأن الناس يركنون إليهم. ومن أسباب الوضع أيضا الغلط فقد يغلط الراوي فيقع في غلط ويتبعه من الأئمة له وهذا أيضا لا إثم عليه لأنه لم يتعمد. كذلك من أسباب الوضع التنفير وأهل هذا السبب الزنادقة الذين وضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينفروا الناس عن الشريعة الإسلامية. وضعوا أحاديث وافتروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدهم في ذلك أن ينفروا العباد عن هذه الشريعة. ومن هؤلاء الوضاعين عبد الكريم بن أبي العوجاء هذا الذي قتله المهدي أبو هارون الرشيد وجاء به ليقتله وصرح بأنه وضع آلاف الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب الذي طلبه خالد القصري طلبه وحرقه. لماذا؟ وأحرقه لماذا؟ لأنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث. إذن هؤلاء الزنادقة يضعون أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينفروا الناس عن الشريعة الإسلامية. ومن أسباب الوضع التي يذكرها المؤلف رحمه الله التعصب للمذهب وللنشلة وللطائفة وللجماعة. ومن أسباب الوضع أيضا التزلق إلى الحكام والتقرب إليهم واتباعهم في أهوائهم. ومن أسباب الوضع أيضا طلب الدنيا. وهناك نماذج لهؤلاء الوضاعين الذين لا يستحيون من الله تعالى والذين لا دين لهم ولا وازع يردعهم. ثم قال وبعد أن دعيت خير الأعراب تدعو النبوة نعم يشير بهذا البيت إلى أن من الأخبار الباطلة المكذوبة أخبار المتنبئين الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أخبار مقطوع بكذبها، أخبار مقطوع بكذبها، لأن الأخبار في الحقيقة على أنواع ثلاثة: أخبار مقطوع بكذبها، وأخبار مقطوع بصدقها، وأخبار تحتمل ذا وذاك. المقصود أن أخبار المتنبئين والدجالين والكذابين أخبار يجب على كل مسلم أن يقطع بكذبها. لماذا؟ ضرورة أنه لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأجمعت الأمة على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع محمد بن سعيد الشامي المصنوف زيادة في حديث، وبذلك أساء إلى الشريعة الإسلامية ونفر الناس من شريعة الإسلام وهي قوله: إلا أن يشاء الله، في حديث صحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين فلا نبي بعد إلا أن يشاء الله. جاء هذا الرجل الفاجر الكذاب إلى هذا الحديث، زاد في هذه الزيادة: إلا أن يشاء الله. على كل حال، كل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يظن فضلا عن أن يصدق، أن يظن بأن خبره يحتمل الصدق، فخبره لا يحتمل أي صدق. ثم قال: ومن تفول الهموم النص عند ذوي الحديث بعد فحشه، فذلك من الأخبار المقطوع بكذبها. الحديث الذي لا يوجد له أصل في دواوين الإسلام بعد الفحص والبحث والتفتيش عنه، إذا وجدنا حديثا لا أصل له في دواوين الإسلام حيث بحثنا عنه في هذه الدواوين فلم نجده، فإننا نقطع بكذبه، وهذا بعد تدوين الحديث. أما قبل تدوين الحديث، يعني في زمن الصحابة قبل أن يدور الحديث، فيجوز أن يكون هناك حديث صحيح ولا يوجد مثلا عند الذين عندهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لأن في تلك المرحلة لم يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد التدوين والاستقرار، فكل حديث لا يوجد فيه مصادر السنة فيحكم عليه بأنه كذب ويقطع بكذبه. ثم قال: وبعد من يتغلين به، وكذلك من الأحاديث المقطوع بكذبها بعض الأحاديث في الجملة، يعني لا بد أن تكون أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن توجد بعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال العلماء بأنه لا بد أن تكون هناك أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: للحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: سيكذب علي. وهذا الحديث اختلف فيه هل قاله صلى الله عليه وسلم أم لم يقوله. وعلى كل حال، إن كان قد قاله فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكذب عليه، وإن لم يكن قد قاله فبه يتحقق الكذب عليه. إن كان قد قاله ماذا يستفاد؟ أنه لا بد أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن قد قاله فبه يكون قد كذب عليه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم واقع في الجملة، وقد سوقنا نماذج من الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث الأحاديث المتواترة كما سبق. ثم قال وقبرت أحد في السبيل بدواء نحريك وتراقنر لها لقلب تقرر. يشير بهذا البيتين إلى أن من الأخبار المقطوع بكذبها عند العلماء الخبر الذي تضمن الأخبار المقطوع بكذبها الحديث الذي تضمن خبرا تتوفر الدواعي إلى نقله تواترا ولم ينقل ولم ينقل إلا واحدا فمن الأخبار المقطوع بكذبها من الأخبار المقطوع بكذبها الحديث الذي تضمن خبرا أو حادثة تتوفر الدواعي إلى نقلها تواترا ومع ذلك لم تنقل تواترا فهنا نحكم بأن هذه الحادثة أو هذا الخبر الذي تضمن هذه الحادثة نحكم عليه بأنه خبر موضوع ومكذوب عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ في حالة العادة، لأن العادة تحيل أن يكون هناك خبر متضمنا لحادثة لا يمكن أن يرويها إلا الجمع ولم يرويها إلا واحد أو اثنان. مثل ماذا؟ مثل سقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة أثناء خطبته. لو جاء خبر مثل من هدنا وجاء خبر من هدنا، جاء خبر يخبر بأن خطيبا قد سقط من المنبر أثناء خطبته ولم يروي هذا الخبر إلا رجل من الناس، فنقول للرجل خبرك هذا مكذوب مردود عليه وجهك ونضرب به وجهه، لأنه قد حضر في هذا المكان عشرات أو مئات الناس والواقعة لا يمكن أن يسكت عليها الناس لأنها واقعة غريبة وعجيبة وخبر جسيم لا يمكن أن تعلمه أنت وحدك دون بقية الناس، فنرد عليه هذا الخبر ونقول فيه بأنه مكذوب سواء كان في الشرع أو كان في غير الشرع، فإن كان في الشرع أو كان في غير الشرع. فلو أن رجلا جاء إليه وأخبرك أن حيا بأكمله قد احترق، أن حيا بأكمله قد احترق ولم يروي هذا الخبر إلا رجل واحد فلا تصدقه، لأن هذا الحي لا يمكن أن الحي المحترق لا يمكن أن يسكت الناس عن روايته ونقله لأنه من الأخبار الجسيمة الغريبة العجيبة. وهكذا كل خبر يتضمن حادثة عجيبة ولم ينقله إلا واحد من الناس فإننا نرد هذا الخبر ونكذب صاحبه، لأن هذا الخبر مما تتوفر الدواء إلى نقله متواترا ولم ينقل إلينا متواترا. هما هذا النوع من الإخبار. نعم. ثم قال ما لها نقله فقرار، يعني لو قاله صلى الله عليه وآله وسلم لا رأينا أن الذي نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وليس شخصا واحدا. ثم قال وقال الفقه خالدت وسلمة بين مسلمين وكثير واللفظ والمعنى. نعم. بعد أن أنهى الكلام على الأخبار المقطوع بكذبها انتقل بنا إلى الأخبار المقطوع بصدقها. إذا الأخبار المقطوع بكذبها أنواع، أنواع من هذه الأنواع إذا كان الخبر يتضمن باطلا، ومن هذه الأنواع إذا كان الخبر من أخبار الدجالين والكذابين والمدعين للنبوة، ومن هذه الأخبار إذا لم نجد إذا لم نجده في دواوين سنة بعد تدوينه، ومن هذه الأخبار بعض الأخبار التي كذب فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأخبار أيضا الخبر الذي تتوفر الدواء إلى نقله تواترا ولكنه لم ينقل تواترا. هذه الأنواع كلها أخبار يقطع بكذبه. كم ذكرنا هنا؟ أيوة. أنواع أربعة. النوع الأول إيه؟ النوع الأول الأخبار التي تتضمن باطلا. النوع الثاني أيوة ادعاء النبوة. ادعاء النبوة من هذه الأخبار الذي لم يوجد في دوام الإسلام بعد تدوينها أبداً. ومن هذه الأخبار أيضا الخبر الذي تتوفر الدواء إلى نقله تواترا ولم ينقل إلينا تواترا. والبعض قد نازع في بعض هذه الأخبار فنزاعه لا يلتفت إليه. نازع قال يجوز في الخبر الذي تتوفر الدواء إلى نقله تواترا ولم ينقل تواترا. قال يجوز أن يكون صاحبه صادقا. والبعض نازع أيضا في إخبار المتنبئين وهذا النزاع لا ينتفس إليه لأنه لا يبنى على دليل. الآن انتقل إلى النوع الثاني وهو النوع الذي نحكم عليه لماذا؟ بالصدق الجازم أو قول الخبر الذي يجزم بصدقه. الخبر الذي يجزم بصدقه هو كل خبر نقل إلينا عن طريق التواتر. والتواتر في اللغة هو التتابع كما قال الشاعر على طريقة يعلو متنها متواتر في ليلة سفر النجوم ظلمه. في ليلة كفر النجوم ظلامه أي كفر النجوم ظلامه. في التواتر معناه في اللغة هو التتابع. ومنه أخذت هذه التسمية. الخبر المتواتر خبر مقطوع بصحته وهو الذي يرويه الجمع عن الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب عقلا وعادة. هذا الجمع لا تشترط فيه عدالة ولا يشترط فيه إسلام فيسوى فيه بين الكفار وبين غيرهم وبين الفجار وبين غيرهم. لأن الحكمة فيه أو العلة فيه وش العلة فيه؟ العدالة. العلة فيه ما هي؟ هي الجمع الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. لذلك فالجمع الذي يروي لنا خبر التواتر لا نشترط فيه إسلاما ولا عدالة ولا ذكورة ولا أنوثة. سواء كان التواتر لفظيا أو كان معنويا لأن التواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. التواتر اللفظي ومتفقت فيه عبارة الرواة حيث لم تختلف في جميع طبقاته صيغة لي ذكرتها هذه الطبقة هي نفس الصيغة التي ذكرت الطبقة الأخرى الذي ذكره هؤلاء هي التي ذكر هؤلاء. صيغة واحدة من أول السند إلى آخره. وأما المتواتر تواترا معنويا فهو الذي اختلفت فيه العبارات واتفقت فيه المعنى. اتفق الجميع على معنى كل يجمع تلك العبارة كلها. هذا هو الذي نسميه بالتواتر المعنوي. وعلى كل حال أخبار متواترة سواء كانت لفظية أو معنوية فهي من أخبار المقطوع بصحتها سواء الذين رأوا هذه الأخبار كانوا مسلمين أو كفار كانوا عدول أو فجار. وهذا معنى قولي وقطع بصدق خبري سوتوري وسوي فيه وسوي بين مسلمين وكافرين وسوي فيه أيضا بين اللفظ والمعنى. ثم قال وذاك الحضار من عادات تدوهم الحضار عن غير معقول. هذا هو تعريف الخبر المتواتر وهو الذي يستحيل أن يتفق فيه هذا الجمع على الكذب، يستحيل عادة وعقلا أن يتفق فيه هذا الجمع على الكذب. هذا الخبر يشترط فيه أن يكون عن محسوس وليس عن معقول، يعني الخبر الذي قطعنا بصدقه حيث روي عن طريق التواتر يشترط أن يكون عن شيء محسوس لا عن شيء معقول، شيء محسوس مشاهد شاهده الناس ورووه عن طريق المشاهدة، كلهم شاهدوا هذه الحادثة ورووه. أما إن كان معقولا فإنه لا يدخل في باب التواتر. إن كان معقول إذ قد تتفق العقول على ما ليس بحق، يعني شو العقول كلها تتفق مجموعة من الناس بعقولها على شيء ليس بحق، فالفلاسفة الذين أنكروا وجود الله يعدون بكم بالآلاف بل بالملايين، وهل نعتبر إجماع وهل نعتبر تواترهم هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه عن شيء معقول، والمطلوب في الخبر أن يكون في الخبر المتواتر أن يكون عن شيء محسوس. نعم. ثم قال وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، أي من شروط خبر التواتر أن يكون الذين رووه عددهم كثير، أن يكون الذين رووه عددهم كثير ولكن من غير تحديد، يعني أن يبلغ عددهم كما وقدرا يحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب، لكن هل يحدون بكمية معينة؟ الصواب من كلام العلماء أنه لا حد لعدده، لا نحده بالعشرة ولا بالعشرين ولا بالمئة ولا. وهناك بعض العلماء سيأتي أنهم ذكروا حدا محدودا لعدد التواتر لا بد منه، إذا لم يبلغ هذا الحد لا يقبل تواتره. وعلى كل حال فإن مشروط في خبر التواتر أن يبلغ رواته عددا يستحيل في العادة والعقل أن يتواطؤوا على الكذب. قال وقيل بالعشرين أو بأسرى أو بثلاثين أو باثني عشر. هناك من قال لا بد أن يبلغوا عشرين، هناك من قال لا بد أن يكونوا بلغوا عشرة، ومن قال لا بد أن يبلغوا أربعين، هناك من قال لا بد أن يبلغوا سبعين، هناك من قال لا بد أن يبلغوا عدد أهل بر أي 314. وهذه الأقوال قد بناها أصحابها على نصوص لا علاقة لها بهذا الموضوع، لا علاقة لها بهذا الموضوع الذي حده بالعشرة، بناه على قضية لا يتعلق بهذا الموضوع الذي بناه العشرين، بنا مثلا استشهد بقضية لا تتعلق بهذا الموضوع الذي قال بالأربعين كذلك وهكذا. فهذه القضايا التي استدلوا بها هي في مواضع خاصة لا يقصد بها هذا الموضوع الذي هو موضوع عدد التواتر، فإذا لا يدخل هذا الموضوع في قلبها وفي إطارها. نعم. قال قول بأنه من أكبر محتر سبيلها أن يكون الخبر فيه داعي لدواء التواتر ويقبل إليه في خبر الله، فكيف هذا يوصف العقل به بأنه داعي لدواء المشاهد فإنه لا يجب على بحث؟ أن يكون حديث جائز. لا هناك فرق فرق بين ما تعم به الهواء وبين ما تتوصل الدواء إلى نقله تواتر. ما تعم به الهواء أي ما يكون الناس في حاجة إليه.